فسق وظلم إنما يضر نفسه، فإنما عليها، لن يضر الله شيئا. الله لا يستطيع، شيطان مريد ولا إنسي كافر عنيد، أن يلحق ضررا بالله، لا يستطيعون، حاشا. فالله تعالى أزلي أبدي، وكماله أزلي أبدي. فلو أن كل الخلائق كانوا في التقوى كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لن ينفع الله بشيء. ولو كانوا الناس والشياطين، لو كانوا كإبليس، العامة من الناس لو كانوا كإبليس، والشياطين كانوا كإبليس، لن يضروا الله بشيء. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن لاحظوا، تعالوا نتكلم في هذا الأمر خطوة خطوة كما يقال، أو نقطة نقطة، أو مسألة مسألة. الله متفضل علينا بأن خلقنا وأوجدنا، وهو متفضل علينا بأنه يعيننا على الصبر، ومتفضل علينا بأنه يعطينا الأجر على البلاء إن صبرنا، والصبر بتوفيق من الله لنا. فهمنا القضية؟ يعني الله هو المتفضل علينا في الأول وفي الأخير، ولا يتصور في حقه الظلم. ماذا قال الفقيه المحدث بدر الدين الزركشي رحمه الله؟ قال: ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. لاحظوا ماذا قال؟ وعقلا، لأنه بعض الفساق الفجار الزنادقة ماذا يقولون؟ يقولون يجوز عليه الظلم عقلا، حاشا وكلا. الله تعالى منزه عن الظلم. ما هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله، أو مخالفة من له الأمر والنهي، أو التصرف في حق الغير بغير إذنه. هذه تعريفات الظلم، وهذا كله مستحيل على الله. لماذا؟ لأن الله يتصرف في ملكه كما يشاء، يفعل في العالم، في الكون، في ملكه ما يريد، فلا يتصور في حقه الظلم. لذلك هؤلاء الذين يقولون الله ظلمنا، خلقنا فقراء، هؤلاء كفار، ليسوا من المسلمين. الذي يقول الله ظلمني، أخذ ولدي، هذا كافر. أصلا أنت وكل ما لك من فروع وأصول وجدتم بخلق الله، هو خالقكم، هو ربكم، فلا يكون ظالما إن أمات لك أصلا أو فرعا. أصلا يعني إذا مات بي أو جد، أو مات ابن أو حفيده، من الذي خلقكم وأوجدكم وهو مالك لكم ولكل العالم؟ هو الله. إذن الله يفعل في ملكه ما يشاء، يعني ليس ظالما. واضح؟ يعني ليس ظالما. فماذا قال الزركشي؟ قال: ويستحيل وصفه بالظلم شرعا، شرعا وعقلا، وعقلا. فهذا غير مقبول، وغير حاصل، وغير واقع، وغير كائن، لأنه مستحيل أن يدخل في الوجود. الظلم من الله مستحيل، هذا لا يصير، هذا لا يقع. إذن الله يفعل في ملكه ما يشاء. ثم إن الذي يصف الله بالظلم، ينسب الظلم إلى الله، استخف بالله. هذا استخف بالله. يعني اليوم مثلا بعض الناس تنزل عليهم بلايا، مصائب، فقر، أمراض، زلازل، حروب، طوفان، أو ما شابه، بعضهم ينسب الظلم إلى الله، هذا كافر، ليس من المسلمين. الله عز وجل قال وما ظلمناهم. وفي الحديث القدسي ماذا قال؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لاحظ ما معنى إني حرمت الظلم على نفسي؟ تنزهت عنه. ما معناه تنزهت عنه؟ ما معناه تقدست عنه؟ يعني الله تقدس وتنزه عن الظلم، منزه ربنا عن ذلك. فالذي ينسب الظلم إلى الله بأي سبب من الأسباب، فقر، مرض، جوع، موت، ها؟ هذا ليس من المسلمين. الله ربنا يفعل بنا ما يشاء. يا سلام، هو ربنا يفعل بنا ما يشاء. تلك القصة التي تحكى، يقال في ملخصها ماذا قال ذاك الصابر المبتلى المحتسب المسلم؟ قال إلهي لو صببت علي البلاء صبا ما ازددت فيك إلا حبا إلا حبا. إذن حال المؤمن، حال المؤمن أنه مسلم لله، أما الذي لا يسلم لله ليس مسلما. الذي لا يرضى بتقدير الله ويعترض على الله هذا ليس مسلما. فلذلك الصابر، الصابر كيف صبر؟ بتمكين الله له من الصبر. فمن المتفضل على الصابرين بأن أعطاهم القدرة والقوة على الصبر؟ هو المتفضل عليهم، وهو المتفضل عليهم بإعطائهم الثواب. لا إله إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن انظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل، انظروا إلى عظيم فضل الله. يا إخواني يا أحبابي، المسلم لو نزل عليه البلاء في الليل والنهار وصبر هذا خير له، هو الرابح، هو المستفيد، هو الرابح، ولا يكون ظلما من الله تعالى. شايفين لو نزل البلاء علينا كالمطر، كيف بينزل المطر؟ حبات المطر كيف تنزل متتابعة وبكثرة؟ لو نزل هكذا هذا عدل من الله، عدل من الله، ليس ظلما، ومستحيل عليه الظلم. وأنت إن صبرت على شدة هذا البلاء وكثرة هذا البلاء أنت المستفيد وأنت الرابح، وهذه حكمة عظيمة من الله، ليس سفها. من نسب السفه إلى الله فهو السفيه الكافر، من نسب السفه إلى الله فهو السفيه الكافر. الله حكيم عليم رحيم. يا إخواننا، الواحد منا كم يذنب، بس بدك تفكر بالصحة وبالعافية وبالمال وبالرزق وبالملذات الدنيوية في كل لحظة. بدك تعيش 100 سنة وكل لحظة من 100 سنة في نعيم وفرح وسعادة وسرور، كم يمر علينا من الغفلة، من الوقوع في المعاصي في المحرمات. بعض الناس إذا قلت له هذا قد يستغرب، لك شو عم نعمل؟ بس اسأل حالك كم مرة اليوم وقعت في الغيبة اليوم، بس كم مرة اليوم حصل منك استخفاف بمسلم أو استهزاء بمسلمة أو كسر خاطر مسلم بغير حق؟ كم مرة أنت اليوم حصلت منك معاصي، إن كان معاصي لسان أو معاصي عين أو معاصي يد أو معاصي رجل أو غير ذلك، معاصي قلب، هذا بتنساه؟ شرط أنه تكون المعصية بس تجيب السكين وتحطها بعين المسلم وتشيل له عينه؟ بس هذه هي المعصية؟ المعاصي كثيرة، الذنوب كثيرة. فالواحد تمر عليه غفلات، يذنب، يعصي. بعض الناس أنه قاعدين بالسهرة يقعوا بالكبائر، ببلشوا غيبة ونميمة، بيشتغلوا ببعضهم بالتليفونات بالفويسات بالرسائل، بيحكوا عن ناطور، بيحكوا على عمهم، بيحكوا على خالهم، بيحكي على أمه، بيحكي على أخته، بيحكي على حماته، بتحكي على كنتها، بتحكي على حماتها، وهن وقاعدين بالسهرة عم بفقعوا كستنا وعم بيوقعوا بالكبائر، بيكونوا بشار. إذا ما أكلت كستنا هن وعم بيأكلوا بشار، بعضهم يقع في الكبائر. لو هي عم بتفقع بزر هتقولي لي كمان ما عم تأكلي بزر؟ بعض الناس يعني، ما شرط اللي حكيت، ما بعرف مين اللي حكيت، بعض الناس لو يا أخي بلا بزر، قاعدين عم بيحضروا تلفزيون، تطلع مذيعة الأخبار وبتكون مسلمة، ببلشوا يغتابوها وبيحكوا عليها، بيطلع واحد عامل برنامج مسلم ببلشوا يسبوه، ييشو زمك، شوف منه مبين من الأرض انه قصدن قصير كتير يعني، يي شوف شبر ونص وعم بيحكي، يي أبو نص لسان، يي أحول، يي أعور، يي أفكح، يي عليه على هالتياب اللي لابسهن، يي عليها وعلى ضوءها مشرشحة، شرشوحة، مبهدلة، هذا كله حرام، كل هذا معاصي. كونوا قاعدين لا كستنا ولا بزر ولا بشار، بس عم بيحضروا تلفزيون، وأحيانا بدون تلفزيون، وأحيانا بتكون مقطوع الكهرباء، حتى ما حدا يقول لي ما في تلفزيون، بتكون مقطوع الكهرباء وقاعدين على العتم وعم بيقعوا بالمعاصي، بدل أن يشتغلوا بالتوبة والندم، بدل ما يفكروا بظلمة القبر، بدل ما نفكر بهذا القلب يلي عم بيسود بالذنوب والمعاصي، بدل ما الواحد منا يتوب ويندم، هني وقاعدين ببيتهم قبل ما يناموا بيقعوا بالكبائر، بالكبائر قبل أن ينام. لكتوب حاسب نفسك، توبي، حاسب نفسك قبل ما يغفوا، بيكون عم بيعملوا كبائر، وبعض الناس بفيقوا على الكبائر، كالذين يشتغلون بظلم الناس، بينام عم بيظلم، بفيق عم بيظلم، دغري ببلش بظلم الناس. والظلم أنواع، بالبيوت بيحصل ظلم، بالبيوت، كالزوج الذي يظلم زوجته، الزوج قد يظلم زوجته فيقع في الكبائر، الزوجة التي تظلم زوجها تقع في الكبائر، بيقعوا بالكبائر هن وبالبيوت، بالكسدورة وبشمة الهوى. فما يجي واحد يقول يين نحن ما عم نعمل كبائر، ما عم نعمل معاصي، وكل واحد يراقب حاله. أنا لا أعني شخصا، أنا أعني نفسي، أنا علي حاسب نفسي، وأنكر المنكرات ما استطعت، بس الواحد يحكي الواقع. فهيدي البلايا لما بتنزل، إن صبرنا تكون سببا من أسباب مغفرة الذنوب. شفتوا؟ هذه رحمة من الله بنا أم لا؟ هذا لحكمة أم لا؟ تعلم الصبر، بدل ما نموت وعلينا ذنوب ومعاصي وما فينا، ما فينا نتحمل العذاب، لا طاقة لنا بعذاب الله، لا، تنزل علينا مصائب وبلايا، الله يعيننا على الصبر، فنغسل من ذنوبنا إن شاء الله، نغسل من المعاصي، ونموت إن شاء الله، نخرج من الدنيا بلا ذنب ولا معصية، أهون بكثير من إنه نتعذب لحظة واحدة بجهنم، أهون بملايين المرات من أن نعذب لحظة في جهنم. شايفين لو كل بلاء الدنيا الأمراض نزلت علينا وصبرنا وطلعنا من الدنيا وقد غسلنا من ذنوبنا، أهون من أنه نتعذب لحظة في القبر أو في جهنم، أهون. لا طاقة لنا بعذاب الله، لا طاقة لنا بعذاب الله. إذن الله حكيم، الله رحيم، لكن البلاء اللي بينزل على المؤمن نعمة، نعمة البلاء، البلاء، المرض نعمة. ليه؟ لأنه عم تاخد أجر، إما أن يكون تكفير سيئات أو رفع، أو رفع. طيب هذا خير أم لا؟ وهذا خير أم لا؟ طيب إذا بقيت صحيح، معافى، قويا، نشيطا، أكولا، شروبا، ها؟ نؤوما، ومت عليك كبائر وفتع جهنم، أي كان أهون عليك؟ تمرض بالدنيا وتصبر وتطلع من ذنوبك قد غسلت منها فتنجو من العذاب في الآخرة أم لا؟ هذا الأهون، أن نبتلى في الدنيا فنصبر. أما عذاب جهنم من يطيق؟ من يتحمل؟ عذاب القبر لا نطيق، لحظة عذاب في القبر لا نطيق، كيف عذاب جهنم؟ إذن فكروا بالنتائج، فكروا بالمآل. أنت عندما تصبر تبتلى، تنزل عليك المصائب، الفقر، الجوع، المرض، الهم، الغم، الظلم، قد يجي واحد خبيث يظلمك، تصبر بتاخد أجر، بتاخدوا ثواب، بتاخدوا حسنات. فبتكون أنت المستفيد أم لا؟ تكون أنت المستفيد أم لا؟ رأيتم حقيقة البلاء؟ هذه حقيقة البلاء. فيكن تقولوا لي لماذا الأنبياء هم أشد خلق الله بلاء في الدنيا؟ رفعة لهم في مقاماتهم، أطهار، الأنبياء أطهار. طيب لماذا يكسر عليهم من البلاء؟ رفعة لهم في درجاتهم، تكثيرا لهم في حسناتهم، وهم الأنبياء. ومن نحن أمام الأنبياء؟ تعرفوا شو بيقول بعض المؤرخين؟ بس أنا وياكم كلنا مع بعضنا على بعضنا، أشي لفة مثل ما بيقولوا بعض الناس، ما بنطلع قدام ربع يعني درجة من حيث درجات النبوة، لا نأتي أمام درجة ولا ربع درجة من درجات النبوة، لا نكون، لا نصل. تعرفوا صخرة في بيت المقدس شو بيقول بعض المؤرخين؟ ذبح عليها صخرة واحدة 70 نبي. ماذا أصابك؟ ماذا أصابك؟ ماذا أصابني؟ شو اللي شفناه نحن بعد؟ شو اللي نزل علينا بعد؟ صخرة في بيت المقدس ذبح عليها 70 نبي من أنبياء الله. تعرفوا أنتوا أنه بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه ممن اتبعه إلا واحد نبي، بعثه الله نبيا، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. شفتوا هذا شو بيدل؟ على قوة الحرب على الأنبياء وأعداء الأنبياء والكيد للأنبياء والتصدي لدعوة الأنبياء. بل أكثر من ذلك، يأتي نبي يوم القيامة وليس معه ولا واحد. بعض الأنبياء بيجي معه واحد، اثنين، ثلاثة، بعضهم ليس معه أحد. بعض الأنبياء قتل، قتل قبل أن يتمكن من نشر دعوته، قتله الكفار. من نحن؟ ماذا أصابنا؟ ماذا أصابنا؟ لما بنسمع في التواريخ، في التواريخ أن جرجس هذا الولي الصالح في بني إسرائيل، انتبهوا اللي عم بحكي عليه أنا ليس على دين الكفار، مش على غير الإسلام، هذا واحد كان في بني إسرائيل يقال له جرجس، كان وليا صالحا يعني مسلم، يعني كان يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، أو لا إله إلا الله موسى رسول الله، كان على الإسلام، ولي صالح. بل بعض المؤرخين قال فيه إنه نبي، بعض المؤرخين، بعض العلماء قال فيه إنه نبي. لكن الشيخ رحمه الله عندما حكى قصته قال كان وليا من أولياء بني إسرائيل، يعني الشيخ اختار قول أنه شو؟ ولي. تعرفون ماذا فعل به؟ حتى لي أنا وأنتم ننظر كم نحن في نعم، نعم، كم نحن في خير، كم نحن في سعة وراحة واطمئنان ولذة عيش. تعرفوا ماذا فعل به؟ أخذ. ليش؟ لماذا؟ ما الذي نقموا عليه بسببه؟ أنه دعاهم إلى الإسلام، يأمرهم بعبادة الله، يحذرهم من الكفر، من الشرك، أسروه وضعوه في السجن وبدأوا ينكلوا بجسده، يتفننوا بتعذيبه، يتفننوا. بل يحكي الإمام الحافظ البغدادي أنهم ألبسوه، انتبهوا معي، مثل المغفر من حديد قد حموه حتى صار كالجمر، ووصل بهم إلى أن صاروا يمزق من لحمه وهو حي، وهو حي، وضربوا المسامير في رأسه في جسده، ثم في الأخير شو عملوا؟ ذبحوه وقطعوه ووضعوه في القدر وغلوه على النار. بتقول لي راسك عم بيوجعك؟ ميت خيك؟ ميت ابنك؟ ميتت أمي؟ ميت زوجها؟ ميت فلان؟ ميت انظروا هذا ماذا فعلوا به. على قول بعض العلماء كان وليا صالحا، انظروا ما الذي أصابه، انظروا إلى قوة صبره، إلى قوة تحمله. فإذن دائما لنستحضر عظيم أجر الصبر والثبات على الإسلام، والثبات على الإسلام، أن نجمع الحسنات بالصبر على البليات. بعض الصالحين تعرفوا ماذا كان يقول؟ بعض المرشدين، بعض المسلكين يعني اللي بيربي التلاميذ بيخرجهم أولياء، يعني الكامل المكمل، كامل مكمل. تعرفون ماذا كانوا يقولون؟ ورود، مجيء ونزول، ورود، وردت عليه، يعني ورود الفاقات، الفقر والقلة والجوع والمرض والبلاء، ورود الفاقات أعياد المريدين. أعياد مين؟ أعياد مين؟ مريدي الجنة والآخرة والولاية والأجر والثواب. شفتوا؟ ورود الفاقات أعياد المريدين. الله أكبر. شو يعني؟ نحن أهل الدنيا لما بتجي الأعياد ونفرح بالدنيا، نحن أهل الدنيا هكذا. أما طلاب الآخرة الصلحاء والأخيار والأولياء قال يفرحون بالبلاء كما يفرح أهل الدنيا بالذهب والهدايا والعطاء. شفتوا الفرق؟ انظروا الفرق بين طلاب الآخرة، طلاب الجنة، طلاب الولاية، طلاب الصلاح والتقوى، وبين أهل الدنيا. فرق كبير. إنه بعض الناس اليوم تنزل عليهم مصيبة، بعضهم يعني قد يقع في الكبائر، في الندب، في النياحة، بعدين ببلش يهمد بالتالت وبالأسبوع وبالأربعين. شو بيصير؟ بيقول صابرين. أيوه صابرين. لا، لست من الصابرين. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كملوا الحديث. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما يجيك الخبر مات بيك، مات ابنك الوحيد، مات زوجك، مات خيك، هناك الصبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بيضبط نفسه، بيمنعها من أن تقع في المحرمات، في المعاصي، في الندب، في النياحة، وفي الكلام المحرم. بعض النسوان وبعض الرجال لما بيجيهم خبر بيضربوا حالهم بنتف لحم بتكشف عن رأسها بالطريق وبين الرجال وبالمستشفى وبمدخل البناية، بتشيل عن رأسها وتمزق قميصها، الفستان، تياب اللي لابسيتن، تكشف عورتها، بتخرمش وجهها، تخمش وجهها وتقلع شعرها وتقع في الندب والنياحة، وبتجي بعدين بالسنوية الثالثة بتقول لي أنا من الصابرات، لا لست من الصابرات، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هكذا ينبغي أن تكون، بدك تأخذ الأجر، مثلك حدا بتحبه كثير كثير كثير كثير، تمنع نفسك من المعصية عند حصول هذه المصيبة لتأخذ تلك البشرة. شو هي؟ الجنة. الله يقول في الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن إذا أصيب بفقد من يعز عليه فصبر جزاء عندي إلا الجنة. رأيتم كيف؟ إذن أول ما يجيك الخبر، عبد الله ابن عباس كان في الطريق على الراحلة، جابوا له خبر أنه واحد من إخواتك مات، هن كانوا 10 شباب آخرهم تمام، آخر واحد 10، قالوا له مات خيك. أخذ جانب الطريق، نزل عن الدابة، استقبل القبلة، كبر، صلى، سلم، قال: هكذا أمرنا الله أن نستعين بالصبر والصلاة، أن نستعين بالصبر. شفت القلوب الحاضرة اليوم بيوقعوا بالندب والنياحة، وبعضهم في الكفر، بعضهم، لا نقول الكل، وحتى ما بنقول الكل إنه يقع في الندب والنياحة، قلنا البعض، فيقعون في الكبائر. حرموا، حرموا، انتبهوا، حرموا ثواب هذه المصيبة، حرموا، ما صبروا. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الذي ينبغي. هذه المصيبة الخطيرة، وين المصيبة المفزعة المرعبة؟ أن تكون في الدين، تكون مصيبتكم بدينكم والعياذ بالله، كترك الصلاة، هذه مصيبة، ومصيبة عظيمة، لأن تارك الصلاة إن مات على ذلك بلا توبة يستحق أن يعذب في جهنم، مثل أكل الربا وما أكثره اليوم، مثل النميمة وما أكثرها اليوم. يمكن يندر، حتى ما أقول كل بيت، وحتى ما أقول كل مجلس، ولا أقول، إنما يندر أن تجد بيتا أو مجلسا لا تحصل فيه غيبة ونميمة إلا من سلمهم الله. يعني منقول يندر ولا ننفي، لأنه في صالحين وفي طيبين وفي أولياء، واضح؟ بل حتى الصالح أحيانا قد يقع في الغيبة، وهذا حاصل. أحمد بن حنبل رضي الله عنه من تواضعه، ليس هو، لكن من تواضعه يتهم نفسه، قال: لو كانت الغيبة تفسد الصيام لما صح لنا صيام. يعني بيتهم نفسه، يعني هذا من تواضعه من شدة خوفه. لكن في واقع الحال بعض الصالحين قد يقعون في الغيبة وفي النميمة، قد يقعون في الكبائر، قد يقعون في الكبائر، لكن يتوب، يندم، يرجع، لا يسترسل ولا ينغمس، واضح؟ لا يستحوذ عليه الشيطان، يتوب، يندم، يرجع. هذا الغالب عليهم، هذا الغالب. وبعض الناس قد يصل إلى الصلاح، انتبهوا، فهموا منيح، لكن لم يدخل في الولاية، وصل إلى الصلاح دون الولاية، ما دخل في الولاية. بعضهم قد ينقلب فيرتد ويكفر، بعضهم، لكن هذا لا يحصل يمكن إلا في النوادر، لأنه غالبا شو بيقول العلماء؟ من دخل في الصلاح يدخل في الولاية. لاحظوا شو قال: غالبا. بلعام بن باعوراء ما كان وليا، ما وصل إلى الولاية، ما دخل في الولاية، لكن كان يعرف مفتاح اسم الله الأعظم، وكان إذا دعا يتحقق له، يتحقق له، بعد ذلك انقلب فكفر بشين الذهب، بشين المصاري. اجوا لعنده كفار بني إسرائيل، قالوا له: خذ هذا الذهب، كومة من الذهب، ونعطيك زيادة على ذلك، ادعو على موسى. وهذا كفر. قال، هو قال لهم في الأول: ويلكم، كيف أدعو على نبي الله؟ ما قبل معهم، اشتغلوا عليه ما استطاعوا، راحوا عند زوجته، أروها الذهب، الكثير ووعدوها بزيادة، قالت اتركوه لي، فصارت هي تشتغل عليه. شوف بعض الزوجات إما أن تكون هلاكا لزوجها أو أن تكون نعمة لزوجها، بعض الزوجات إما أن تكون بابا لجهنم، طريقا إلى النار أو طريقا إلى الخير. صار هي تشتغل عليه، زوجته ببيته، فوافق، وافق فكفر. موسى ولا فرآن معه ولا يعبأ بهم ولا يبالي بهم، كفار أقل من النجاسات، وهو نبي رسول وكان عند الله وجيها. هذا في موسى، هذه الآية في موسى، وكان عند الله وجيها. موسى من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، فأرادوا أن يخرجوا ببلعام للدعاء على موسى. اجتمعوا، حددوا يوم، اجوا هؤلاء كفار بني إسرائيل ومعهم بلعام، وجاء موسى ومعه بعض الذين آمنوا به. وقف بلعام أمام كفار بني إسرائيل ورفع يديه يريد أن يدعو على موسى، انقلب لسانه، صار يدعو على نفسه وعلى من معه. يقولون له ويلك تدعو علينا؟ يقول لا أستطيع إلا هذا، أحاول لا أستطيع إلا هذا. بل حتى يقال إن حماره تكلم معه ولعنه. انظروا، الله أعلم، بعض الأخبار فيها عجائب، لكن هذا لم يصل إلى الولاية ولا دخل في الولاية، لكن كان وصل إلى حال إذا دعا يستجاب له، يتحقق له. وبسبب الزوجة الشريرة هم لم يقدروا عليه، أعطوها الذهب، اشتغلت هي به فكفر، رضي، لأن الدعاء على نبي من الأنبياء كفر، الدعاء على نبي من الأنبياء شو؟ كفر. فوافق أن يدعو على موسى فكفر. إذا انظروا، الزوجة إما أن تكون بابا إلى جهنم أحيانا، إلى المعاصي، إلى الذنوب، إلى الهلاك، أو أن تكون بابا إلى الخير، نعم العون على الطاعة والخير، أو بئس الداعي إلى الشر والنار والهلاك. فإذا بعض الناس قد يصل إلى حال التقوى لكن لم يدخل في الولاية، فيرجع ينقلب فيموت على الكفر، هذا حاصل لكن بندرة. أما من حيث الغالب، من وصل إلى الصلاح ودخل في الصلاح، من حيث الغالب يدخل في الولاية، يدخل في الولاية. إذن يا إخواني، البلاء خير للمؤمن، والبلاء نعمة للمؤمن، والبلاء فائدة للمؤمن، والمصائب فائدة للمسلم، لأنه بصبره على هذه البلايا تغسل ذنوبه، تسقط عنه تلك السيئات، فيخرج من الدنيا ولا عذاب عليه في الآخرة، ولا عذاب عليه في الآخرة. أما أن يبقى صحيحا قويا نشيطا معافى شبعا بالكبائر فيموت عليها ويدخل جهنم فيعذب عليها، هل يطيق ذلك؟ هذا أشد أم أن يبتلى في الدنيا فيصبر أشد؟ هذا أشد، أن يدخل جهنم أشد. لذلك علينا بالصبر، علينا بماذا؟ بالصبر. الله يحب من عبده أن يكون قويا في الصبر. استعدوا للبلاء، تمسكوا بالطاعات، زيدوا في الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جاءه فقال إني أحبك يا رسول الله، قال انظر ماذا تقول، قال إني أحبك يا رسول الله، قال انظر ماذا تقول، قال إني أحبك يا رسول الله، قال ف فأعد للفقر تجفافا. وفي رواية: فإن البلاء أسرع، انتبه، من السيل إلى منتهاه. السيل لما بينزل من رأس الجبل إلى بطن الوادي مش بلحظات بينزل. قال: فإن البلاء أسرع إلى المحب من السيل إلى منتهاه. ما معناه؟ المؤمن كلما زاد في التقوى كلما زاد عليه البلاء، وكلما زاد عليه البلاء فصبر كان رفعة له في المقامات والدرجات، تكثيرا له في الحسنات. والبلاء للمسلم إما أن يكون تكفير سيئات أو رفع درجات. رزقنا الله وإياكم الصبر، ثبتنا الله وإياكم على الإيمان، جعلنا أنصارا لدينه، خداما لعقيدة نبيه، مع الثبات على الصبر ونشر الإسلام. واغفر